فيشبه دين الكفر بدين الإيمان، ودين الشرك بدين التوحيد، ويقول المعبود واحد، يزعم أنهم يعبدون الله وهم يعبدون الشيطان الذي يعبد الصليب، أو يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، والذي يقول عزير ابن الله. هل هؤلاء يعبدون الله؟ لا. الذي يعبد العجل، الذي يعبد العجل من اليهود، هل هؤلاء يعبدون الله؟ لا. فهذا الجاهل يخلط بين الحق والباطل، ويسوي بين الكفر والإيمان.